الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى: قال الأقران: هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد. وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. ومناسبة ذكر هذا التنبيه ما تقدم من أن الحديث المدبج هو معنى من معاني أو أحد قسمي أو أقسام رواية الأقران، فلذلك نبه على هذا المعنى فقال: الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد. هكذا ذكر بعض أهل الحديث، ثم قال: وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله، يعني في كتابه معرفة علوم الحديث، فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. ومعنى التقارب في الإسناد أن تكون مرتبتهما متقاربة، بأن يروي كل منهما عن شيخ واحد أو عن مشائخ في طبقة واحدة. قال: أقسام رواية القرين. وأما قوله وإن لم يوجد التقارب في السن، يعني ولو كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا أي في السن، ما دام التقارب وجد في كونهما من أهل طبقة واحدة يرويان عن شيخ واحد، يشتركان في شيخ أو في مشايخ في طبقة واحدة، فهذا معنى من معاني التقارب، وسبقت الإشارة إلى هذا في الشرح. قال: أقسام رواية القرين. اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم إلى قسمين: المدبج وغير المدبج، وسيأتي معنا ومر معنا كذلك ما معنى المدبج. فالمدبج رواية كل من القرينين أحدهما عن الآخر، وغير المدبج هو أن يروي أحدهما عن الآخر ولا يروي ذاك الآخر عن ذاك الذي روى عنه أو العكس. قال رحمه الله: المدبج، وهو الذي أراده في هذا البيت. قال: وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. سبب التسمية بذلك: قال الحافظ العراقي، يعني في كتابه التقييد والإيضاح في التعليق على مقدمة ابن الصلاح، قال: ما المناسبة المقتضية لتسمية هذا النوع بالمدبج، ومن أي شيء اشتقاقه؟ قال: ولم أرى من تعرض لذلك، يعني فيما ظهر له أو فيما بلغه، وإلا فقد تعرض إليه غيره، ربما بعده وربما قبله ولم يقف عليه. قال: إلا أن الظاهر أنه سمي بذلك لحسنه، فإن المدبج لغة هو المزين، ونراها هنا أنه تعمق رحمه الله في النظر في معنى لفظ المدبج، ولعله أراد هذا أنه لم يجد أحدا تعمق في معرفة الاشتقاق. يقول: سمي بذلك لحسنه، لأن المدبج مأخوذ من معنى المزين، قال صاحب المحكم: الدبج النقش والتزيين فارسي معرب. قال: وديباجة الوجه حسن بشرته. ومنه تسمية ابن مسعود الحواميم ديباج القرآن، يعني محاسنه لقصر آياته وكذلك اشتمالها على المعاني العظيمة مع القوافي. قال: وإذا كان هذا منه، يعني أن الحديث المدبج مأخوذ من معنى التزيين والحسن، قال: فإن الإسناد الذي يجتمع فيه قرينان أو أحدهما أكبر والآخر من رواية الأصاغر عن الأكابر إنما يقع ذلك غالبا فيما إذا كان عالمين أو حافظين أو فيهما أو في أحدهما نوع من وجوه الترجيح، حتى عدل الراوي عن العلو للمساواة والنزول لأجل ذلك، فحصل للإسناد بذلك تحسين وتزيين كرواية أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين ورواية ابن معين عن أحمد. وإنما تقع رواية الأقران غالبا من أهل العلم المتميزين بالمعرفة. وهذه نظرة إلى هذا المعنى مع وجود بعض ما قد يشهد له في واقع الرواية مما قد يصحح هذا المعنى، لكن هل هو على إطلاقه؟ سيأتي معنا أن الذي عليه عمل أهل الحديث وكذلك اصطلاحهم أن المعنى أوسع من ذلك، يعني سواء كان فيه معنى التزيين ذلك والحسن أو لم يكن، وسواء اشتهر، وهذا هو الغالب، الغالب أن الأقران يكونان من أهل الاشتهار، يعني تكون في روايتهم شهرة، وسواء كان ذلك أو لم يكن فأهل العلم لم يخصوه فيما اختص بشيء من معنى التميز والحسن، يعني سواء أكان عن أئمة أو لم يكن، بمجرد وقوع رواية القرين عن القرين كل منهم عن الآخر سمي مدبجا، وهذا الذي عليه اصطلاح أهل الاصطلاح. فيكون كلام الحافظ العراقي رحمه الله نظر إلى معنى من معاني المدبج، وليس هو كل المدبج. وأما قوله رحمه الله حتى عدل الراوي عن العلو للمساواة أو النزول لأجل ذلك، مقصوده هنا أن الراوي الأصل يروي عن الشيخ ليس عن من في درجته عن الشيخ، لأن في هذا نزول، لكن قد يعدل إلى ذلك إذا كان هناك غرض. فمن هذه الأغراض مثلا كونه لا يجد الحديث عن الشيخ مباشرة، لم يسمعه عن الشيخ، فهنا يضطر أن يرويه عن قرينه، فهذا سبب. فوقوعه كذلك لا يعني وجود خطأ في الإسناد. وقد يكون كذلك إذا كان أحدهما له مزية، أحد القرينين، فيصير مثلا الراوي لا يبالي أن يرويه عن شيخه أو أن يرويه عن قرينه، وهذا يقع كذلك، هذا معنى آخر قد يرد كذلك. ونجد أمثلة لذلك، وقد مر معنا قريبا في بعض دروسنا السابقة في بعض الأحاديث التي يرويها التلميذ عن الشيخ ويرويها كذلك عن قرينه بواسطة، مثل ما مر معنا في معاني الحديث المدرج فيما تقدم، رواية شقيق عن ابن مسعود، ورواية شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. فشقيق أبو وائل الأسدي، شقيق بن سلمة، يروي عن ابن مسعود مباشرة، وعمرو بن شرحبيل كما تقدم معنا أبو ميسرة كذلك يروي عن ابن مسعود مباشرة. فشقيق روى ما تقدم من حديث أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، رواه عن ابن مسعود مباشرة، ورواه عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. فهنا قد يقال رواية شقيق هذا الحديث بالطريقين لأنه رأى أنه يروي عن حافظ عالم فلم يبالي، إذ رواه أولا عن قرينه فوصل إلى الحديث بماذا؟ بنزول، واضح؟ هذا هو قوله، حتى عدل الراوي عن العلو للمساواة والنزول لأجل ذلك، يعني كونه يرويه عن حافظ عالم ما يضره، فتيسر له مرة أخرى أن يرويه عن الشيخ مباشرة فرواه عن الشيخ مباشرة، فصار الأول إيش؟ إن كان كل منهما روى عن الآخر فهو مدبج، وإن أحدهما روى عن الآخر والآخر لا فهو رواية الأقران، فهو رواية الأقران. وبه نعرف أن مثل هذا ليس بخطأ، إذا وجدت في إسناد حديثا روي التلميذ عن الشيخ مباشرة والتلميذ عن قرينه عن الشيخ لا تقل حصل خطأ. لماذا؟ لأنه يحتمل أن رواه مرتين، رواه مرة عن الشيخ مباشرة ومرة أخرى عن قرينه عن الشيخ، فإن كان عن قرينه الذي روى كل منهما عن الآخر فهو ماذا؟ المدبج، وإن كان عن قرينه الذي روى أحدهم عن الآخر وليس الآخر يروي عنه فهذا هو رواية الأقران. قال ثانيا: ويحتمل أن يقال أن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة فشبها بالخدين، فإن الخدين يقال لهما الديباجتان كما قاله صاحب المحكم والصحاح، وهذا المعنى يتجه على ما قاله الحاكم وابن الصلاح أن المدبج مختص بالقرينين، وهذا الذي عليه العمل أنهم لا يخصون ذلك في معنى التميز بالرواية، بل كل ما كان فيه معنى الأقران فإنه يدخل في هذا الباب إذا روى كل منهما عن الآخر، سواء أكان عندهما تميز أو لم يكن عندهما تميز. قال: وجزم بهذا المأخذ في شرح النخبة، يعني في النزهة، قال: فإنه قال: لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون مستويا من الجانبين. وهذا إذا قلنا أن معنى رواية الأقران هو التساوي في كل شيء، في الرتبة والطبقة، أو كذلك في الطبقة والإسناد والسن، وتقدم معنا أن بعض أهل الحديث لا يرى ذلك، بل يرى أن رواية الأقران قد تقع حتى من الأصاغر مع الأكابر، كان يشترك التلميذ مع شيخه في شيخ شيخه، تلميذ مع الشيخ في شيخ الشيخ. يقع هذا ولا يقع؟ قد يقع، قد يقع مثل ذلك. فإذا وجد مثل هذا فهذا يكون من اشتراك الصغير والكبير في الرواية عن شيخ واحد، فتكون أو فيكون معنى المقارنة ها هنا نسبية، هذا التلميذ بالنسبة لشيخ شيخ هذا الشيخ قرين له، فهو ليس قرين مطلق، واضح؟ ليس قرين مطلق، نقول قرين مقيد بمن؟ بهذا الشيخ. أما في بقية المشايخ ليس له بقرين. فإذا إذا وضع بهذا القيد صار معنى صحيح، ولهذا بعضهم لم يقيد بهذا القيد كما سبق الإلماح إليه في الشرح. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل، هذا الثالث، أنه سمي بذلك لنزول الإسناد، فإنهما إن كانا قرينين نزل كل منهما درجة، وإن كان من رواية الأكابر عن الأصاغر نزل درجتين. وقد روينا عن يحيى بن معين قال: الإسناد النازل قرحة في الوجه. وروينا عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي قال: النزول شؤم. فعلى هذا لا يكون المدبج مدحا له، ويكون ذلك من قولهم: رجل مدبج قبيح الوجه والهامة، حكاه صاحب المحكم. يعني صار المعنى معكوس، أي المدبج من في وجهه علامة قبيحة، يعني مثلا من أثر الشمس قد تسود الوجنتان، أو من أثر مشقة العمل قد تسود وجنتا المرأة وهو ما يسمى بالكلف، وغير ذلك. فيقول: إذا حصلت رواية الأكابر عن الأصاغر فنزل، بدلا أن يروي عن الكبير روى عن من تحته، فهذا سماه بعض أهل الحديث قرحة في الوجه، كما نقل عن ابن معين: الإسناد النازل قرحة في الوجه. وما روي كذلك عن علي بن المديني وما بعده، وهو ليس بصريح ولا بقريب، لكن كلام ابن معين فيه شيء من القرب لمعنى المدبج بهذا المعنى، لكن مع ذلك هذا المعنى وإن أطلق فهو أطلق ولم يرد به على الصحيح الحديث المدبج. فليس بكلام ابن معين تسمية مثل هذه الرواية مدبجا، ليس بكلام ابن معين تسمية هذه الرواية مدبجا كما ترون، ولكن فهم من كلامه، وليس هذا صريح، بينما اصطلاح أهل العلم وما جمعه أهل هذا العلم من كلام أهل هذا العلم جرى في رواية الأقران، على اختلاف في تفسير الأقران، وهذا واسع، الأمر سهل، الاختلاف في تفسير الأقران سهل، أما تخصيصه بهذا المعنى فهذا بعيد. ولهذا قال رحمه الله: وفيه بعد، يعني هذا التفسير الثالث، فكان التفسير الأول والثاني أقرب إلى الصواب، وأقربها الثاني، والمعنى الأول هو أحد معاني المعنى الثاني، المعنى الأول أحد معاني المعنى الثاني، يعني ممكن أن نقول هذا المعنى العام وهذا معنى خاص من تلك المعاني العامة. قال: والظاهر أنه إنما هو مدح لهذا النوع ويكون من الاحتمال الثاني، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ العراقي. فصار الحافظ العراقي فصل تفصيلا لطيفا في تفسير هذه الكلمة. قال: مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما، روى كل واحد منهما عن الآخر. فبالتعريف الثاني والتعريف الأول وكلاهما صحيح في هذا المقام، يكون هذا من الحديث المدبج، لأن كل منهما روى عن الآخر. قال: وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري، يعني كل منهما روى عن الآخر فسمي مدبجا. قال: وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، وهذا كذلك. قال: وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي عن أحمد، وتقدم كذلك رواية أحمد عن يحيى ابن معين والعكس. قال: فائدته: ينبغي أن يعتنى بمعرفة هذا النوع، فإن لمعرفته فائدة عظيمة، منها ألا يتوهم الناظر في الحديث من هذا النوع أن ذكر أحد المتقارنين قد وقع في السند خطأ من أحد الرواة، يعني والأمر ليس كذلك كما تقدم وأشير إليه في المثال المتقدم، فقد يظن ظان أنه خطأ وليس فيه خطأ. قال: ومنها ألا يفهم أن عن التي تذكر أحيانا بين الراوي والمروي عنه قد ذكرت خطأ، وأن صوابها واو العطف التي تدل على أنهما اشتركا في كون كل منهما قد حدث، كل منهما قد حدث من ذكر في الإسناد قبلهما، أو من ذكر من ذكر، نعم، قد حدث من ذكر في الإسناد قبلهما، فيكون فيه كذلك دفع وهم أن هناك خطأ في إدراج لفظة عن بين الأقران، بل أحيانا قد لا تجد لفظة عن فتظن بسبب وهم بعض النساخ أنهما جميعا رويا الحديث عن الشيخ، وليس الأمر كذلك. مثلا يقول: مالك والأوزاعي عن نافع، فتظن أنت أن هذا صواب وهو ليس صواب، فكيف يعرف هذا بعرض الرواية هذه على غيرها في كتب الحديث؟ ولهذا صار جمع الطرق من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الناظر في الحديث، لأنه يكتشف به أخطاء كثيرة، أحيانا أخطاء غير متوقعة مثل هذا. قال: وقد ألف الحافظ الدارقطني في المدبج كتابا حافلا فيه، يعني في هذا النوع من الحديث، وجمع مجموعة كبيرة من الأحاديث فيها معنى المدبج. قال: وهو أول من سماه بذلك، ولكنه لم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين، يعني يكتفي بأن يروي أحدهما عن الآخر سواء كان أقران أو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا. قال: بل كل راويين روى كل واحد منهما عن الآخر، فهو تدبيج عنده. وبه نعرف ما تقدم من أن اقتران الرواية عن الشيخ ويروي أحدهما عن الآخر هذا في معنى التدبيج، وهذا الذي يدل عليه كلام أكثر أهل الإصطلاح، فهو أعم من أن يخص برواية من تستوي رتبته أو يستوي سنه، أو كذلك يقال أن ذلك يختص لمن حصل بينهما معنى التميز كما ذكر في أول أسباب التسمية. قال: ثانيا غير المدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه، وتقدم هذا. قال: مثاله رواية زائد بن قدامة عن زهير بن معاوية ولا يعلم لزهير رواية عنه، يعني عن زائدة، فصار هذا من رواية الأقران وليس هو مدبج. فكل مدبج رواية أقران، وليس كل رواية أقران مدبج. واضح؟ بينهما عموم وخصوص. قال: فائدة: قد مثل ابن الصلاح لغير المدبج برواية سليمان التيمي عن مسعر، يعني ابن كدام، وهما قرينان. قال: ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، هكذا قال ابن الصلاح. قال: واعترض على هذا التمثيل الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح، فقال أن هذا المثال ليس بصحيح، وهو من القسم الأول أي المدبج. قال: وهو المدبج، فقد روى مسعر أيضا عن سليمان التيمي كما ذكره الدارقطني في كتاب المدبج، انتهى. وهذا التنبيه فيه فائدة من أن هذا الذي ظنه ابن الصلاح ليس بصحيح. وقد تابع كثير من شراح كتب المصطلح ابن الصلاح على هذا الخطأ، فظنوا أن رواية سليمان عن مسعر ليس من رواية المدبج، بل هو من رواية الأقران، وليس الأمر كذلك كما نبه العراقي رحمه الله في النكت أي على ابن الصلاح، كما أشار عندكم في كتابه التقييد والإيضاح، وهو كتاب عظيم قد احتمى فوائد جمة مفيدة نافعة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا النوع من أنواع الحديث. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.